نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وسدد في الأقوال والأعمال إنه سميع مجيب. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نبدأ معكم ونستهل هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي عبد الكريم من الرياض، يسأل عن حكم تقسيم المسلمين إلى ملتزمين وغير ملتزمين، وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر، إنك سميع مجيب، وكما سألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن تقسيم المسلمين إلى ملتزمين وغير ملتزمين، لا شك أن كل المسلمين يؤمنون بأركان الإسلام وأركان الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتبه ورسوله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره ويوم مبارك السلام الشهادتين ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام، وهذا هو وتحريم المحرمات واعتقاد الواجبات، وهذا كل المسلمين يؤمنون بها، وكلهم أيضا يعني يحرصون على يعني أن يقيموا شعائر هذا الدين. نعم فيهم كما قال عز وجل، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالتقسيم الطبيعي أن يكون فيهم فاسق وفيهم متدين وفيهم أكثر تدينا وفيهم من يعني عنده أيضا ورع ومن أقل ورعا وأكثر ورعا وزاهد وأقل زهدا وأكثر، هذا موجود. ومنهم ما يعبر التعبير المعاصر ملتزم وغير ملتزم، بمعنى هناك من تظهر عليه علامات أو عليه يعني المظاهر التدين أكثر من غيره في الظاهر. فالتقسيم من حيث يعني وجوده حتى في الكتاب والسنة، الفاسقين والمؤمنين والمتقين والمحسنين، والآية الكريمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخير بإذن الله. فالتقسيم موجود من حيث أن الناس ليسوا على درجة واحدة في التدين، هذا هذا هذا هذا لا إشكال فيه. وأيضا التسمية يعني أن يكون هناك ملتزم وغير ملتزم، بمعنى هناك من هو متمسك ومن أقل تمسكا، هذا موجود. لكن أين الإشكال؟ الإشكال هو الحكم على الناس، الإشكال هو الحكم على الناس، وإلا انقسامهم حسب طاعتهم وتمسكهم هذا موجود يعني. لكن لا يجوز أن تجعل المعايير، وهذا هو محل السؤال، ومن هنا تنبع أهمية السؤال جزاك الله خيرا، لا تصنف الناس بناء على ما ترى من مظاهر التدين. بمعنى تطلق مثلا على اللسان لا شك عليه شعار طيب من مثلا إعفاء لحيته جزاه الله خيرا أو عدم إسبال ثوبه، هذا خير، لكن لا لا لا لا لا, لا تجعل هذا هو المعيار الوحيد، لأن بعض الناس قد يكون فيه عنده نوع تقصير، لكن عنده كمال في جانب آخر. قد يكون محافظته على الصلاة ومجيئه مبكرا قد يكون أكثر من هذا الرجل، وقد يكون أيضا بره بوالديه أكثر، وقد يكون أيضا إحسانه في الصدقات المخفية أكثر. فالمقصود أن التقسيم موجود، لكن إياك أن يكون معياريا بحيث أنك يعني لا شك تحب من عليه مظهر الخير، وهذا نحبه كلنا، لكن هذا لا يعني أن نقف موقفا سلبيا من الآخرين من حيث أننا يعني ننفر منهم، لكن لا مانع لا شك من الأمر معروف والنهي عن المنكر، ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتواصى بلزوم السنة ونتواصى بالاستمساك بالسنة، لكن لا يكون بما أحيانا ما تراه في بعض المجالس قد يكون سبيل الغيبة، سبيل للنميمة، سبيلا لسوء الظن، سبيلا لقصر المعايير على على على على المظاهر الظاهرة. الله أعلم سبحانه وتعالى. ولذا قال وإن تبدوا الصدقة وإن تخفوها فنعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالذي ينبغي يعني لا شك أن أن أن يعني كما تستحسن من ظهر عليه مظهر الخير أيضا ألا تتهم من لم يظهر، إياك أن تدخل في البواطن، فالبواطن لأن أحيانا قد يصنع عليه مظهر الخير لكن عنده قصور، كما قال قد يكون في بر الوالدين، قد يكون في حقوق الناس، قد يكون في الغيبة، قد يكون في استطاعة اللسان، أعراض الناس إلى آخره. فينبغي أن يعني الإنسان يحب أهل الخير لكنه أيضا لا يقع في ضد ذلك. فاتخاذ هذه الألقاب سبيل لتفريق صف الناس وإحداث النزاع بينهم وإظهار الانقسام في وحدهم هذا لا ينبغي أبدا أبدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على مجتمع المدينة وفيه المنافقون وفيه اليهود وفيه ضعاف الإيمان وفيه مرض القلوب وفيه المهاجر والنصار، فمجتمع حافظ عليه وقال بدعوا الجاهل وبين ظهوركم، فإذا ينبغي أن لا يكون هذا تصريفا يؤدي إلى انقسام ويؤدي إلى تفريق ويؤدي إلى، وإنما حق الإنسان أن يكون منصفا وأن يكون حسن الظن، وأن يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اللي جلد في الخمر 4 مرات فلعنه بعض الصحابة فقال لا ترى إنه يحب الله ورسوله، لينبغي أن هذه المعايير تكون ظاهرة وأن هذه يعني عدم المسارعة إلى من روي عليه مظاهر التقصير أنه يعني يتهم في دينه كله، وإن كان ينبغي ينبه على تقصيره بالحسنى جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل المرسل أبو محمد له سؤال يقول فيه: السلام عليكم، نحن غيرنا سطح المسجد من خشب إلى خرسانة، هل يجوز لنا بيع الخشب لصالح المسجد؟ كيف نتصرف فيه؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أولا عنايتكم بالمسجد، وهذا هو الذي ينبغي، العناية بالمسجد وتجديده وترميمه وتغيير أيضا ما يحتاج تغيير سواء من أثاثه، من فرشه، من دورات المياه، المرافق، لا شك حق، وهذا من أفضل الأعمال وأفضل القربات. وكما تفضلتم غالبا الإنسان إذا عمل هذا تخرج أشياء يعني مستهلكات أو غير مستهلكات لكنها يعني لا يحتاجها المسجد وإن كانت مفيدة، يعني قد يكون يعني مكيفات مستعملة أو خشب كما أشار السائل الفاضل، ما دام المسجد لا يحتاجها إما أن تضعوه في مسجد مثله إذا كان يحتاجها فعلا، أو لا مانع بيعها ووضع ثمنها في صالح المسجد إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: أفيدونا مأجورين مشكورين، هل لنا من رجعة في هذا الطلاق؟ بارك الله فيكم. زوجي طلقني 3 طلقات متتالية بسبب تهديد من أهلي وضغط عليه ومشاكل لأنهم لا يريدونه، وهو الآن يريد الآن أن يراجعني، يريد أن يراجعني، وأنا تضررت بسبب هذا الطلاق لأني مريضة وكبيرة في السن وليس لي من ينفق علي ومحتاجة لمن يقف إلى جانبي ويساندني، أفيدوني مأجورين مشكورين، هل لنا من رجعة في هذا الطلاق؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. الحقيقة أنت أحسنتي في السؤال والوضوح، لكن يبدو لي أنه قد يكون من المناسب أن تراجع المحكمة حقيقة، لأن يبدو فيه مشاكل عائلية، ومن أجل يفهم القاضي يعني كثير من أحوالكم وأوضاعكم والطلاق الذي صدر به من هيئته وألفاظه، وكذلك أن ينظر في حال الأسرة وحال إمكانية الإصلاح إلى آخره، فأرى أن مراجعة المحكمة في هذا لعله هو الأصلح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: ماذا تفعل الزوجة عندما تصحي زوجها لصلاة الفجر ولا يقوم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. على كل لا شك أن المسؤولية البيتية على الجميع من حيث إقامة شعائر هذا الدين ولا سيما الصلاة، فالأب مسؤول على أولاده وزوجه وآل بيته أن يأمرهم بالصلاة ويحثهم عليها ويتأكد من إنشاء إقامتهم لها. وكذلك الأم جزاها الله خيرا كذلك سواء تأمر زوجها أو تأمر أولادها أبنائها وبناتها. وأنت جزاك الله خيرا, لا شك أنت هذه المهمة التي تقوم بها مهمة جدا, وهي أن إيقاظ زوجك لصلاة الفجر. معلوم أن النوم يعني السلطان على كل حال, والنائم يوقف على كل حال, وجزاك الله على إيقاظه. واجتهدي ولا سيما أيضا ما ينبغي أن يعلمه زوجك الكريم من أهمية الصلاة وأيضا مكانته في هذا الدين, وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فاجتهدي في مزيد من أولا استمري على الإيقاظ, يعني سواء قام أو لم يقم يوميا يقضيه على كل حال, وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستجيب لدعاء الخير ولدعاء الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ حتى في حديث أبي بكرة قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله إذا كان نائما فيوقظه. فالإيقاظ مطلوب, وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه يوقظ النائم, لأنه بعد دخول وقت منكر من حيث على على على على منكر على الناظر ليس على النائم. النائم لا شك أنه في حال نومه قد يكون معذورا, لكن عليك أن توقظه ما دام دخل الوقت وهو مكلف. فعليه اجتهد في إيقاظه على كل حال, وأيضا باللطف, وأيضا عليك بالدعاء كذلك أيضا. وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف ميم حا سين نون, يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أفتونا أحسن الله إليكم, كم مقدار أقل مبلغ نقدي تجب عليه الزكاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا النقود هي يعني مقدرة بالذهب أو بالفضة, والغالب أنها أنا لا أدري عن أصول العملات, فالريال عندنا في السعودية مثلا أصله فضة, والجنيه السعودي أصله الذهب, وكذلك العملات الأخرى الدولار هل أصله جنيه أو هل أصله ذهب أو فضة لا أدري. على كل حال كل أهل بلد يعلمون أصل عملتهم. وعلى كل حال نصاب الفضة إذا بلغ الفضة المعدن يعني الفضة يعني المعدن الفضة نصابه 595 جرام صرافين يعرفون هذا. على كل حال فما كان من العملة يعادل 595 جرام يكون قد بلغ النصاب, يكون قد بلغ النصاب. على سبيل المثال ليس عندي لا معلومات جيدة, لكن في أذكر قديم ما ليس عندي معلومات حديثة, الريال السعودي يساوي الريال السعودي ورق الآن فيما أعلم, المعلومات قديمة لا تأخذوا بها لكن أذكرها من باب التمثيل. الريال السعودي أذكره كان يعادل الورق السعودي الريال الفضة السعودي يعادل 13 ريال ورق 13, وقد يكون اختلف لا أعرف السعر الآن, هذا من باب التمثيل والتوضيح. 13 ريال ورق سعودي يعادل ريال فضة سعودي. بهذا تعرف يعني تسأل أهل الصنعة ولا الصيارف عن الجرامات الفضة ومقابلها بالعملة. على كل حال إذا بلغ نصابا أظن في السعودية تقريبا حوالي لا يحضرني المبلغ الريال السعودي 900 ريال وأكثر يكون نصابا أظن قريب من ذلك, لا لا لا لا لسه يعني متأكدا. لكن على كل حال إذا بلغ النصاب الزكاة 2.5%, يعني كل 100 فيها كل 100 ريال فيها ريالين ونص, أو شئتم كل 40 فيها واحد, كل 40 فيها واحد, وهذا قد يكون أسهل في معرفة الحساب. فإذا كان الواحد عنده مثلا 100,000 ريال يقسمها على 40 تطلع 2500 وهكذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع ماجد العبودي يقول في سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ما حكم من يصلي سنة الظهر بعد أذان صلاة العصر مباشرة وذلك بحكم شغله, أيضا سنة المغرب يصليها بعد أذان صلاة العشاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسميه علماء قضاء السنن الرواتب. هل السنن الرواتب تقضى أو لا تقضى؟ أهل العلم مختلفون في هذا، لكن الصحيح أنها تقضى. الصحيح أنا تقضى، فلا مانع، جزاك الله خيرا، إذا فعلا ما تمكنت من أداء الراتب في وقتها ثم تقضيها فلا مانع من قضائها إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو عمر من مصر يقول بأنه مقيم في المملكة، له سؤال يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو أنني إذا أنزلت المني وأنا أعلم أن هذا الفعل محرم، ماذا أفعل بعد ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، كما تفضلتم، يعني تعمد إنزال المني لا شك طبعا أنه لا يجوز له استمناء، أما إذا كان لا احتلام في الليل أو في النهار وتنايم هذا لا يضر، لا حرج، لا إشكال فيه أبدا. ولكن الممنوع هو الاستمناء باليد أو بأي وسيلة لاستخراج المني، هذا هو الاستمناء، وهذا ذكر العلم أنه لا يجوز. ولكن على كل حال تتوب الله عز وجل وتغتسل، إذا خروج المني دفقا بلذة يوجب الغسل، وبمعنى تغتسل من الجنابة، يعني تعمم جسمك كله، رأسك وبدنك، ولا سيما أيضا يقول العلماء ما يعني قد لا يصل إليه الماء تتفقده كالسرة وطي الركبتين وأيضا الأذنين وصماخ الأذنين إلى آخره، فهذه تتفقدها وتعم، والمضمضة والاستنشاق إلى آخره، فتتفقدها وتتوب إلى الله عز وجل، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها بأنه لديه بقالة وكان عنده زبائن يقومون بإيداع مبالغ نقدية، يقول: كنت أحتاجها وأصرفها، وعندما يطلب حقهم وعدهم بعد يوم أو يومين وأسلمهم المال، هل هذا الأمر ربا عندما انتفعت بما يودعوه؟ وماذا يلزمني الآن؟ وجهوني بارك الله فيكم. على كل حال جزاك الله خيرا، أكيد هم لم يودعوك إلا لأمانتك ومطمئنون إليك، وبالفعل أنت تؤدي، لكنك ليس عندك فقه، فما تفعله لا يجوز. الوديعة إذا أودعك إخوانك أموالهم لابد أن تحفظها بعينها ولا تتصرف فيها وأنت ضامن لها، وتصرفك يسميه العلماء تعدي، تصرفك فيها بالشراء بها واستعمالها يسموه تعدي، فأنت متعدي. لأن الوديعة لو بقيت بنفسها وأنت حافظ عليها وتلفت أنت أمين، لكن إذا استعملت تكون ضامن، وهذا لا يجوز. لكن على كل حال أرجو أنك إن شاء الله لا تعود لمثل هذا التصرف، وما يودعه إخوانك احتفظ به بعينه، وإن شاء الله إذا جاءوا فإنك تعيد المال نفسه، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيك. لحظة، إلا إذا كان هم أذنوا لك، إذا كانوا أذنوا يعني بالاستعمال هذا شيء آخر، أو قالوا استعملها، فأرجو لا حرج ولا يكون في هذا ربا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول رمز لاسمه بالأحرف ألف ميم سين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتي رضعت من أختها، فهل يجوز لها أن تقابل زوج أختها؟ أفيدونا غفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما دام أن زوجتك رضعت من أختها فإن زوج الأخت يكون أبا لها، يكون أباها من الرضاعة، فلها أن تقابله وهو أبوها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء